محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محسن عفيفي. والآن مع المحاضرة. يا رب يا من تقول للشيء كن فيكون أصلح أحوالنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. واشهد ان لا اله الا الله، لا خوف الا من الله وحده. فمن خاف الله تعالى خوف الله تعالى منه كل شيء، ومن لم يخف الله تعالى خوفه الله تعالى من كل شيء. من خاف الله خوفه الله تعالى من كل شيء، ومن لم يخف الله تعالى خوفه الله تعالى من كل شيء. ذهب الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه ليزور إبراهيم بن أدهم، فوجد إبراهيم ينام تحت ظل شجرة، ووجد عند رأسه عجبا، فقال له إبراهيم بعدما قام من نومه: ماذا رأيت يا سفيان؟ فقال سفيان: لقد رأيت عند رأسك عجبا يا إبراهيم، لقد رأيت حية تمسك عودا من الزرع وتدفع به الضباب عن وجهك حتى لا يؤذيك يا إبراهيم. فقال إبراهيم: لا تعجب يا سفيان، إننا لما خفنا من الله خوف الله منا كل شيء. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون من أي شيء يخافون؟ يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إلهي ألا إن بكيت فلا ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب عبدك من عذابك مشفق مستجير بك من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله هو الخلق كله. من لم يتخلق بأخلاق سيدنا محمد فلا أخلاق له. قال أحد الصالحين لابنه ذات يوم: يا بني ادع الله لي. فقال الولد في دعائه لأبيه: اللهم اجعل أبي آدمي التوبة، إدريسي المكانة، نوحي العمر، إبراهيمي الوفاء، إسماعيلي الوعد، يوسفي العفو، أيوبي الصبر، يحيوي البساطة، موسوي الشجاعة، عيسوي الحياء، محمدي الخلق. سيدي يا حبيب قلبي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، القلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت بالله حق جهادي حتى أتاك اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى من اتبع طريقتك إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الأعزاء، تحدثت مع حضراتكم في خطبتي السابقة عن أحد المسلمين الذي أقسم بالله تعالى أنه لن يفعل خيرا مع أحد من عباد الله، لأنه ما فعل خيرا إلا ووجده شرا، فأقسم بالله تعالى ألا يفعل خيرا مع خلق الله أبدا، لأنه لم يجد من عباد الله إلا كل شر. وقلت في خطبتي السابقة: إذا كنت تنتظر الخير من أخيك فأنت الملام، لا تنتظر من أخيك ولو كان من أمك وأبيك خيرا. إذا فعلت الخير فافعله من أجل الله وحده، فإذا جاءك الخير عن طريق أخيك فاحمد الله عز وجل، فإذا لم يأتك الخير عن طريق أخيك فالخير كله من عند الله رب العالمين. ودار حديثنا في الخطبة السابقة عن أن الجزاء من جنس العمل، وضربت لحضراتكم عدة أمثلة بالسيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها وبحنظلة صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوام الليل، وكيف جزاهم الله تعالى من جنس العمل. وتعالوا لنكمل الحديث لتثبت القاعدة وليثبت قانون الله الذي لا يتبدل ولا يتغير. مهما كانت الأيام ومهما دارت الأيام، ايام كثرت فيه الخيانات وقلت فيه الامانة وصدق الصادق المعصوم سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه حين قال سيأتي زمان على امتي يكذب فيه الصدوق ويصدق فيه الكذوب ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الامين. وجاء الزمن يا رسول الله اصبح الصادق يكذب واصبح الكذاب صادقا واصبح الامين خائنا واصبح الخائن امينا. معاشر السادة اسمحوا لي الان ان اطوف بحضراتكم في شوارع البصرة في ارض العراق التي اسأل الله تعالى ان يحفظها من كيد امريكا وبريطانيا واسأل الله تعالى ان يعصم اهلها من غدر امريكا وبريطانيا. معاشر الاخوة الاعزاء الان اطوف بكم في شوارع البصرة فاجدها بالرجل الصالح النعمان ابن ثابت ابن ابراهيم اراه يمشي وقد اشتد به الجوع واذا به يمر على حديقة باسقة واذا بهذه الحديقة فيها اشجار واذا باحد الشجر اذا بشجرة تلقي بتفاحة منها على الارض وكان الجوع قد اشتد بالنعمان واذا به يمسك هذه التفاحة فيأكل نصفها وبعدما اكل نصفها تذكر ان التفاحة ليست ملكا له وان الحديقة ليست ملكا له فماذا يفعل؟ اسمع بعدما توحد رافع السماء بلا عمل ماذا يفعل؟ هل قال كلها فان الله غفور رحيم؟ قال لنفسه اذا كان الله ستر عليك فاستر على نفسك. هل قال لنفسه وفي اي شيء واي شيء اذا اكلت نصف التفاحة فغيرك ياخذ العشرات والمئات والالاف المؤلفة؟ هل قال لنفسه واي شيء في نصف تفاحة وغيرك ينهب من الاموال نهبا وغيرك يسرق من الاموال ما يسرق؟ ان هذه الكلمات التي تجري على افواه الكثير من المسلمين هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الحلال والحرام ولا يعرفون شيئا عن دينهم. اختلط الحرام عندهم بالحلال. اسمع الى رافع السماء بلا عمد وهو يقول فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المحوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى واما من خاف مقام ربه خاف مقام ربه يوم يقف بين يدي الله رب العالمين في محكمة العدل الالهية الكبرى التي لا رشوة فيها ولا محسوبية فيها ولا حسب فيها ولا نسب فيها. اذا قلت فيها لله اليوم عليك حسيبا. فاذا قلت يا رب امهلني حتى احضر شهودا، قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا قلت يا ربي أمهلني حتى أحضر كفالة مالية، قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا قلت يا ربي مظلوم واريد ان استهلك الحكمة، قال الله تعالى لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. فمن طغى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف يوم يقف بين يدي الله عز وجل. في هذا اليوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. معاشر السادة، اذا بالنعمان يذهب الى حارس الحديقة وينادي عليه ويقول له لقد اكلت نصف تفاحة فخذ نصفها، فاني اخاف ان يحاسبني الله عليها يوم القيامة. واذا بالحارس يقول للنعمان انا حارس ولست مالك، انا لا املك لك السماح فيها، فاذهب الى مالكها فهو الذي يملك السماح لك والرضا. ويذهب النعمان الى صاحب الحديقة ليسأله العفو في ماذا؟ في ملايين مملينة، في مليارات الجنيهات، في ذهب، في فضة، في اموال نهبت، في اموال سرقت. لا، انها في نصف تفاحة. ويقف النعمان امام صاحب الحديقة ويقول له انني اسألك ان تسامحني فيما اكلته، فيما اكلته من نصف تفاحة. واذا بصاحب الحديقة يقول له يا هذا لكي اسامحك فان لي عليك شرط واحد. قال له النعمان وما هو ذلك الشرط؟ وظن النعمان ان الشرط سيكون غرامة مالية او يدفع ثمن هذه التفاحة. واذا بصاحب الحديقة يقول له ان شرطي عليك ان تتزوج من ابنتي. ووقف الرجل متعجبا، ما علاقة الاكل من التفاحة بالزواج من ابنتك؟ وماذا في ابنتك حتى ترميها عليك؟ ماذا في ابنتك حتى ترميها عليك؟ لا بد ان يكون في ابنتك عيب، والا ما رميتها علي. واخذ النعمان يفكر، اذا لم اتزوجها فلا سماح في نصف تفاحة، واذا كان لا سماح فان هناك سؤال امام القاضي الاعلى جل جلاله، وهل الله سيسأله عن نصف تفاحة اكلها؟ هل محكمة الله تسأل عن ذلك؟ نعم، واقل من ذلك ستسأل عنه يا ابن ادم. اسمع معي حكيم ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. اسمع اليه وهو يعلنها صريحة مدوية لا تستهين بالصغائر، فانها تحصى عليكم قبل الكبائر. او ما قرأتم قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، الا احصاها. ستسأل في اقل من نصف تفاحة. يرحم الله الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، كان يخاف الله تعالى في شيء لا يخطر لك على بال، كان يخاف الله تعالى في شيء قد لا يرى بالعين المجردة. اسمع الى اي شيء كان يخاف عمر، وصلي وسلم على من رضى عمر. في اي شيء كان يخاف عمر؟ جاء عمر بالطيب، الروائح، المسك، ليوزعه على اصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. واذا بعمر ياخذ الطيب ويذهب به الى زوجته ام كلثوم، وقال لها: يا ام كلثوم، خذي هذا الطيب وقسميه حتى اوزعه على اصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. واخذته ام كلثوم. واذا بعمر يقول لها: يا ام كلثوم، اياك ثم اياك ثم اياك، وانت توزعين الطيب وتقسميه، ان ترفعي يديك الى انفك فتقولي: قد شممت اكثر من حقنا، فيحاسبنا الله عليه يوم القيامة. شمت طيب، شمت طيب. يخاف عمر ان يحاسبه الله عليها يوم القيامة. لا اموال ولا ملايين ولا مليارات ولا قصور ولا ذهب ولا فضة، انما شم طيب يخاف عمر ان يحاسبه الله عليها يوم القيامة. كانوا يخافون الله، اما اليوم فلا خوف. حدث المسلمين كيفما شئت عن الخوف من الله تعالى، فلا تجد لهذا اثرا في قلوبهم. فكيف فعل الله تعالى بنا لما تركنا الخوف من الله عز وجل؟ خوفنا الله من كل شيء. اصبح المسلمون اليوم يخافون من اقل شيء. اذا اعطاك الله اولادا خفت عليهم الا تطعمهم وتطعمهم.